ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لا يجزاه وينصح إلا لم يصب معه مدة. واللفظ في الآخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش إلى رعيته إلا حفظه الله عليه وسلم. وكلكم راع وكل مصر طيب. حديث عام يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مصر طيب. فالأمير على الناس راعي ومسؤول رعية، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعية، والمرأة راعي في بيت زوجها ومسؤول رعية، والخادم راعي فيما سيده ومسؤول رعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم رعية. كل واحد مسؤول عما استرعاه الله عليه، فعلى أمير البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من استرعى على شيء أن يؤدوا الأمانة ويجتهدوا في أداء الحق وأن يكون قدوة صالحة، وعلى العالم والقاضي والمدرس أن يؤدي الأمانة يوكل إليه. وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له، فإذا رأوه سباقا للصلاة والجماعة سباقا للخير تأسوا بأسبابه أولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي يتأسى بكثير منهم أو كلهم إلا من رحم. فالواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، الواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إماما في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا: اللهم اجعلنا والذين لا يشهدون وإذا مروا كراما، والذين لم يخلصوا، والذين يقول ربنا هب لنا، والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين عينا. فسألوا الله يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين ويجعلهم من المتقين عينا. فكنا المؤمن إماما في الخير وقدوة في الخير، هذه نعمة عظيمة، ويحصل مثل أجور من هداه الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره. فإذا كان الأمير والوزير والمدير وغيرهم إذا كانوا قدوة في الخير صار لهم مثل أجور أتباعهم ومن تأسى بهم الخير، وإذا كانوا قدوة في الشر ودعاة للشر صار عليه مثل أوزار من تبعهم الشر الذي دعوا إليه واقتدى بهم من هو تبع لهم في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشكو كثير من الإدارات أو الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين، يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم، ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه بإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع الدوائر أن تتوقف وقت الصلاة ويصلوا جميعا في المسجد الذي يليه، وإذا بعد عنه مساجد جعلوا مسجدا أو مصلى عندهم يصلون فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها الكبار هم السابقون هم القدوة، يتقدمون على الخير حتى يقتدى بهم من دونهم، لا يتأخرون على مدير المحل رئيس المحل وعلى موظفيه الكبار أن يكون سابقين الخيرات مسارعين الخيرات يقتدى بهم الخير، فيكونوا في الصف الأول مسارعين الصلاة لأدائها في الجماعة حتى يقتدى بهم من دونهم. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، على ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم. يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟ إذا كان سكان جدة فإن الإحرام عليه يكون جدا ولو ذهب المدينة، ذهب المدينة لإيصال أهله أو لحاجات أخرى ثم رجع يحرم من أهله، من ميقاته، ميقاته أهله، من دون المواقيت ميقاتهم أهلهم. لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة هناك، والذي جد من جدة، والذي أم السلام من السلام، والذي في الشرايا من الشرايا، إذا أراد الحج أحرم مكان أو العمرة أحرم مكان. نعم. هل يجوز استلام أراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجة أن هناك ازدحام متوقع؟ الواجب على كل حاجة يلتمس المكان في منى ويجتهد ويعتني ويحرص، فإذا عجز ولم يجد جلس في أي مكان ولا حرج عليه والحمد لله، لكن يحرص على نزوله منى كما بات به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عجز ولم يجد وجلس في خارج منى في مزدلفة أو في جهة مكة أو في أي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما التساهل لا يجوز، تساهل ولا يتساهل ويجلس في أي مكان لا، لابد يلتمس يجتهد يسأل يحرص لعله يجد. تمام. ما حكم تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟ السنة مبادرة، السنة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأيام التشريق، السنة مبادرة إلى الرمي يوم العيد، ومن عجز رمى في الليل ولا حرج على الصحيح، ولا بعد غروب الشمس إلى آخر الليل إذا عجز عن رمي في النهار أو منعه مانع، وهكذا النساء قد يشق عليه في النهار يوم بالليل ولا يؤخرون، هذا هو السنة، ومن أخر أجزأه ذلك بالنية، أجزأه بالترتيب بالنية، إذا أخره يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ثم رتبه بالنية جاز ذلك عند جمع من العلم، لكن تركه أولى، الذي ينبغي المحافظة على السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيام منها أيام رمي كلها، لكن ولو ينبغي المؤمن أن يتسهل الرخص وأن يعتني بالرمي في يوم العيد والجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق ويقصر، الحلق أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الحادي عشر يوم ثلاثة جمار يبدأ بالصورة التي تلي السجل الخيب ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة، وهكذا في الثاني عشر، ثم له التعجل قبل غروب إن شاء، وإن حب تأخر إلى يوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال قبل غروب الشمس، في اليوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس في اليوم الثالث، يعني هو آخر الأيام بعد الزوال إلى غروب الشمس. نعم. هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا يوم الثامن من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟ لا مانع. ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟ لا مانع، إذا دخل مكة يوم الثامن بلاده في العمرة طاف وسعى وقصر وحل، ثم إذا شاء أهل بالحج حالا وإن اغتسل وتطيب ثم أهل يكون أفضل، ولو كان إحرام أكثر عليه إذا أهل في الحال لا بأس، لكن كونه يضعها ويغتسل ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال ابن عائشة لما أراد الإحرام اغتسل وأدى الأمر لما كانت حائضة ولم تتمكن من أداء الأمر أمرها بها، فدعا العمرة تغتسل وأن يحرم بالحج تكون قارنة. المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا متمتعا طاف وسعى وقصر وحل هذا أفضل، ثم يبين بالحج وإن كان إحراماته عليه، ولكن كونه يغتسل ويطيب لحجه هذا أفضل، ثم يحرم بالحال في الحال أو بعد ساعة أو بعد ساعتين يوم الثامن أو في ليلة عرفة أو في صباح عرفة كله بحمد الله واسع، لكن الأفضل أن يكون إحرامه يوم الثامن، فرغ من العمرة يوم الثامن يبادر إحرام الحج ثم يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع. نعم. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع السفر بالسيارة، حيث إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ نعم. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بالسيارة، حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ إذا كان في الإمكان أن تحجج الإبل، كنت تستطيع الحج على الإبل، فأن الناس يحجون على الإبل. إذا كانت تستطيع، قد اعتادت الإبل وتستطيع الإبل حج في المحمل، تحج في الإبل على الإبل. أما إذا كانت لا تستطيع ذلك هي معذورة. إذا تستطيع الحج على السيارات وعلى الإبل تحج عنها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي سيف كبير لا يثبت على الله، هل أحج عنه؟ قال: حج يا نبي. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي سيف كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أما أحج عنه واعتمد؟ قال: حج عن نبي. إذا كانت لكبر سنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في الإبل فحج عنه والحمد لله. أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل، البغال أو الحمير. المقصود إذا استطاعت سيد مكة على سيد المركوبات تحج بها على استطاعت، إذا استطعت ذلك واستطاعت ذلك. أما إذا لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها فهي معلومة والحمد لله. نعم. يقول السائل: ما حكم حج النافلة عن الوالد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟ لا معنى الحج الميت نافلة، ينفعه ذلك وينفع الحاج ويتوب الله، وهكذا الميتة كل ذلك طيب، أو أخيه أو عمه أو خاله أو زوجته أو عن غيره من أحبابه وأصدقائه. أما الحي فيه تفصيل، الحي كان عاجزا لا يستطيع الحج طعن يحج عن الأب ولو نافلة، أما إذا يستطيع فلا يحج عن هذا الصلاة، لأن الإذن إنما جاء في من لا يستطيع الحج ولا الضعف. يقول السائل: من أخذ عمره في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟ إذا أخذ عمره في أشهر الحج ولم يحج فهل عليه دم؟ لكن إذا حج صار متوتعا ولو ما نوى العمره توتع، قدم في القعدة للتجارة أو غيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله حج يكون متوتع، ليس من شرط التمتع النية على الصحيح. من تأدى العمرة والحج في عام واحد والعمرة في أشهر الحج صار متمتعا على الصحيح، وإن لم ينوي ذلك عند قدوم وعليه الهدي هدي التمتع شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقر، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة أو في أيام من الجسد قبل عرفة، وسبعة إذا رجع. يقول السائل: أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك، فهل عليهم جميعا الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟ إذا كانوا أهل بيت واحد واشتركوا فعليهم أن لا يقصوا شعر ولا ظهر. إذا كانوا مثل أخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أب وأولاد مشتركون في المال وضحوا لا يأخذوا شعرا ولا ضحوا، إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحوا، لأنهم ضحوا يعمهم الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدهم يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشره في شيئا حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين لأبيهم أبوهم هو اللي يضحي من ماله، أو لأخيهم أخوه القائم على البيت هو اللي يضحي من ماله، المضحي هو اللي أنفق المال، اللي أخرج المال اشترى الضحية هو المضحي، لا يكون شعري ولا من غيره. أما غيره فليس المضحين بل هو مضحى عنه، فالصحيح أنه لا يلزمه الكف، وإن قال بعض الفقهاء يخب عن شعره والظهر، لكن لا دليل على ذلك. المضحي من أخرج المال، من أنفق المال في الضحية من مال. نعم. أما الوكيل، وكيل الضحايا والأوقاف والوصي، ليس بمضحي ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من أوقال أو شعر. نعم. يقول السائل: يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الأوقات، ولم أشاهدهم في المسجد منذ أن سكنت منذ سنوات، وسبق أن نصحتهم عدة مرات ولكن لا فائدة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الواجب نصيحتهم والاستماع في نصيحتهم منك ومن إخوانك الجيران، تذهب إليهم أنت وإخوانك ثلاثة أربعة تنصحونهم ترشدونهم الخير حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة، هذا الواجب عليك. والواحد قد يتساهلون، لكن إذا ذهبت معك جماعة من إخوانك ولا سيما إمام المسجد يكون في ذلك الخير العظيم، لعلهم يفتحون ويستجيبون للحق. فإن أصروا ولم يبالوا فارفعوا أمرهم إلى الهيئة حتى تقوم بالواجب في إلزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وتأديبهم، لا يجوز السكوت عنهم، ويستحقون الهجر الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصعوا للحق، لأن الصلاة في الجماعة واجبة ومن خصال أهل الإيمان، والتخلف عنها من خصال أهل النفاق نسأل الله. هل يسن للحاج أن يضحي؟ الضحية عامة، الضحية سنة للحجاج وغيرهم من الرجال النساء البوادي، السنة عامة، الضحية عامة للجميع، البوادي يضحون وأهل المدن والقرى يضحون وأهل مكة يضحون والحجاج كذلك. قد جاء أن صلى أنه ضحى يوم حجة الوداع بكوسين يعني. المقصود أن الضحية عامة، إذا ضحى في مكة وغير الهدي الذي هو هدي التمتع، لكن عنده هدي التمتع الضحية شيء وهدي التمتع شيء آخر. يقول السائل: إذا نويت الحج مفردا أو متمتعا، هل يجوز لي أن أخذ من شعري أو أظفاري إذا دخلت العشر؟ إذا كنت بتضحي لا تأخذ، أما إذا كان مجرد الهدي فلك أن تأخذ، إذا كنت غير مضحي لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك بعد الحل من العمرة، في حالة من العمرة في عشر الأول من الحجة لك حل كامل، لك أن تأخذ من أظفارك ومن شعرك وتطيب وتهدي زوجتك أنت حل. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية أيام العيد فلا تقل عن شعرك ولا من أظفارك شيئا غير الحلق من العمرة والتقصير، لا تقل من يبطك ولا من عانتك ولا من شاربك، وأنت ناول الضحية في أشهر في أشهر الحج وإن كنت قد انتهى العمرة والحج يعني، إنما تحلق وتقصد للعمرة وإن كنت مضحية، لا تمنع الضحية الحلق والتقصير. وهكذا إذا رميت الجمرة تنحر وتعلق، وإن كنت تريد الضحية تعلق حجك تتحلل من حجك، وإذا قدمت الضحية بعد الرمي يكون أفضل. نعم. بهذا ينتهي الجواب على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.